يقول لصاحبي لا

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله.